الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وصف الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا في القرآن العظيم، والذين أحسنوا هم الذين يتأتى منهم الإحسان فهم المحسنون، والمحسنون يحبهم الله رب العالمين. وصف الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا في القرآن العظيم بصفة عظيمة مجيدة ينبغي علينا أن نلتفت إليها وأن نعول عليها وألا نغفل عنها أبدا. يقول ربنا جل وعلا في القرآن المجيد: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم أتبع ذلك بصفة من صفاتهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإذا من صفات الذين أحسنوا أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم وكبائر الفواحش لا يقربونها ولا يلتفتون إليها، وإنما يجتنبونها ويفرون منها، إلا اللمم وهو الصغائر كما قال العلماء، فهذا لا يخلو منه إلا المعصوم، ولا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من صفات الذين أحسنوا أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم في قضية شرطية: إذا ما أتيت بالشرط فحصلت على النتيجة فيها. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا ما اجتنبتم كبائر ما تنهون عنه، يعني كبائر الإثم وكبائر الفواحش، فالله رب العالمين يكفر عنكم سيئاتكم تبعا. وقد تبدى من هذا النص أن السيئات المذكورة في هذه الآية العظيمة هي سوى الكبائر المذكورة في الآية نفسها. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأنتم تجتنبون كبائر ما تنهون عنه، فلا تقعون في الكبائر ولكن تقعون في السيئات. والسيئات ها هنا عندما تقابل بالكبائر تسمى بالصغائر كما قال العلماء، وهذه لا يخلو منها إلا المعصوم، ولا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما اجتنبتم كبائر ما تنهون عنه، جاء التكفير للصغائر، والصغائر أي السيئات المذكورة في الآية هي بعينها اللمم الذي ذكر في آية النجم: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن هناك أمر من الله تبارك وتعالى لنا أن نجتنب كبائر ما ننهى عنه، أن نبتعد عن الكبائر. فإذا ما ابتعدنا عن الكبائر كفر الله رب العالمين عنا الصغائر. إذا ما اجتنبنا كبائر الإثم وكبائر الفواحش ووقعنا في اللمم، يعني في الصغائر، فالله رب العالمين إكراما لمن اجتنب كبائر الإثم والفواحش، الله رب العالمين يكتبه من المحسنين، ويجعل إحسانه عنده أن يكفر عنه اللمم وصغائر الذنوب. إذا كان الأمر بهذه الصورة، فقد وجب على العبد المسلم أن يعرف ما هي الكبائر. لأني إذا كنت مأمورا باجتناب كبائر الإثم والفواحش وأنا لا أعرفها فكيف أجتنب أمرا مجهولا بالنسبة لي، وقد أقع في أمر من الأمور يكون كبيرة عند الله تبارك وتعالى ولا أحسبه كذلك، ولكن أؤاخذ عندئذ على عدم بحثي فيما قد نهاني ربي عنه. فالكبائر عباد الله مما يجب أن يجتنبه العبد المسلم، ولتعلم أن الله تبارك وتعالى جعل رمضان إلى رمضان، وجعل الجمعة إلى الجمعة، وجعل الصلوات الخمس مكثرات لما بينهن إلا الكبائر. فإذا ما وقعت في الكبائر فلا تكفر الكبائر هكذا، وإنما يؤاخذ العبد على الكبيرة على حسب عظم الكبيرة في ميزان الذنوب عند الله تبارك وتعالى. فما هي الكبائر حتى يستطيع الإنسان أن يبتعد عنها؟ وما هي الكبائر؟ ما هي كبائر الإثم وكبائر الفواحش حتى يجتنبها الإنسان ويعلم أن ما سوى هذه الكبائر إنما هو من اللمم، من صغائر الذنوب، مما يمكن أن يغفره له ربه جل وعلا ستير العيوب وغفار الذنوب. الكبائر جمع كبيرة، وهي الإثم الكبير المنهي عنه شرعا. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي الإثم الكبير المنهي عنه شرعا. الكبيرة إذن فعلة قبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا، العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وعقوق الآباء والأمهات إلى غير ذلك من الكبائر التي فصلها لنا ربنا في القرآن وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح أن يطلق عليه اسم الكبير. الكبيرة هي كل ذنب كبر وعظم حتى يصح أن تقول عنه ذنب كبير. أنت تعلم أن الكذب لا يجوز، وأن الإنسان لا يحل له أن يلوث لسانه بالتورط في الكذب، لأن الكذب منتن، والكذب كما قال الرجل الصالح: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب، لأن الكذب يخل بمروءة الرجل. الرجل صح، الرجل الصحيح الحق لا يكذب، لا يكذب أبدا، لأن الذي يكذب لا بد أن يكون في دخيلة أمره منطويا على غش والتواء وخداع. فقال الرجل الصالح: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب. الكذب لا يجوز، ولو أن الإنسان أدمن الكذب فإنه عندئذ يكتب عند الله كذابا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا كتب عند الله كذابا فإن مآله إلى النار، لأنه إذا ما حدث كذب، كلما حدث إنسانا كذب في حديثه، وكلما أتى بكلام كذب فيه زاد أو نقص أو غير وبدل فيما ينقله إلى الناس واختلق من عند نفسه. هذا الكذاب أتى بصفة من صفات المنافقين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن المنافق: وإذا حدث كذب. هذا الكذب لو أن إنسانا كذب على إنسان فأخذ منه تمرة نتيجة الكذب، يعني لو أنه كذب وجد رجل تمرة فكذب إنسان فقال: هي لي حقي، فأعطاه إياه، هذا كذب. ولكن لو أنه كذب على إنسان فكان كذبه سببا في سفك دمه، هل هذا الكذب كهذا الكذب الثاني من الكبائر؟ لأنه أدى إلى القتل وسفك الدماء، فكأنه قتل، لأن الإنسان إذا أعان ظالما على ظلمه فهو ظالم. لو رجل يكتب كلاما يظلم في كتابته إياه، يعني في كتابته للكلام يظلم الناس، فناولته أنت قلما أو أعطيته قرطاسا يعني ورقة يكتب عليها، فأنت مشارك له في الظلم. فالذي يسعى في أمر مثل الفاعل لهذا الأمر، فإذا الأمر قد يعظم وقد يزيد حتى يصير عند الله تبارك وتعالى كبيرة من كبائر الإثم ومن كبائر الفواحش التي نهى عنها ربنا جل وعلا. الله رب العالمين نهانا عن الكبائر، والكبيرة متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبته، كل ذنب ترتب عليه عقاب شديد، مثل أن أتبعه الله رب العالمين بعذاب شديد أو عذاب مهين أو عذاب أليم أو بلعن، يعني لعن الله رب العالمين فاعله أو توعد فاعله بالنار، فهو كبيرة من كبائر الإثم. ولذلك من أحسن تعاريف الكبيرة ما قال القرطبي الإمام في المفهم وهو سوى القرطبي المفسر رحمة الله عليهما، قال: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع من علماء المسلمين أنه كبيرة فهو كبيرة، أو عظيم فهو كبيرة، أو أخبر فيه بشدة العقاب، إذا توعد الله رب العالمين على ذنب بشديد العقاب فهو كبيرة، أو علق عليه الحد، يعني من فعله فإن عليه من الحد كذا وكذا، مثل ما توعد الله رب العالمين على الزنا من الحد بالجلد وكذلك بالرجم في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عندئذ كبير. أو شدد النكير فيه، إذا ما شدد النكير على الذنب فقد عظم وكبر حتى صار كبيرا، من تورط فيه فقد تورط في إثم عظيم، إذا ما أتى بالمكفرات لا يكفر الله رب العالمين عنه مثل هذا الذنب العظيم. رمضان إلى رمضان، تصوم رمضان ويمر العام، يتأتى منا من الذنوب والآثام ما الله به عليم إلا الكبائر، فيأتي رمضان الذي بعده يغفر ما بين الرمضانين إلا الكبائر تظل على حالها ويغفر الله ما دون ذلك، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إلا الكبائر، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إلا الكبائر، فكل جمعة إلى الجمعة التي تليها يغفر الله ما بينهما ما دمت قد صليتها على وجهها إلا الكبائر لا يغفرها الله رب العالمين بهذا الأمر. ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تنضم إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة. وإذا فالكبائر هي درجة وسطى بين الصغائر والفواحش، فالمرء يتأتى منه صغائر، ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، ربما كذب كذبة مرة، إلى غير ذلك من الأمور الصغيرة، ولكنه ربما أتى بأمر كبير، إذا تورط في الغيبة أو عق والديه أو لعن أحدا من المسلمين أو أكل مالا حراما، فكل هذا من الكبائر، إذا ما أتى بذلك فقد أتى بكبيرة، فإذا ما عظمت الكبائر عنده صارت فواحش، أتى بالفواحش العظيمة. نسأل الله أن يطهرنا من ذلك كله، إنه على كل شيء قدير. لو أن إنسانا سرق ما دون النصاب، هناك في السرقة نصاب إذا بلغه السارق وكان المسروق في حرز وله صاحب معلوم فمد يده عليه تحسم يده من المفصل، يعني يؤتى بساطور مثلا أو بسكين عظيم وتحز يده حتى تفصل، فإذا ما وقع الفصل لليد خرجت الدماء منبثقة بنزيف حاد، فلو تركته على ذلك مات من النزف، فما العمل إذن؟ يؤتى بالزيت المغلي الحار، وبعد حسم اليد توضع اليد في الزيت المغلي حتى يدخل اللحم في العظم في العروق في غير ذلك ويتوقف النزيف. الإنسان إذا سرق النصاب فما فوقه من حرز، أخذه من حرز على ما هو معلوم عند العلماء، ثم لم يكن مضطرا إلى أن يأخذ ذلك، وكان عاقلا مميزا غير مجنون ولا مضطر على شروط فصلها الفقهاء، المهم أنه سرق النصاب تقطع يده والسرقة كبيرة. ولكن لو أنه سرق ما دون النصاب، سرق ثمرة، أخذ قلما لم يبلغ النصاب، هذه سرقة وهي في ميزان الشرع سرقة، ولكنها سرقة لا تستوجب الحد. لو أن إنسانا أصاب من امرأة قبلة، هذه ليس فيها حد، فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو زنا دون الحد، زنا غير مستوجب للحد. أتى بأمر من أمور الزنا، لمس امرأة لا تحل له، قبل امرأة لا يحل له أن يقبلها، أتى بأمر من أمور الزنا ولكنه زنا غير مستوجب للحد. فما العمل إذن؟ جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة قبلة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في الشرع ما يسمى بحد القبلة، فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرجل هم بأن يسير. فلما أن كان الأمر كذلك أنزل الله رب العالمين في ذلك أن الإنسان إذا أقام الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فإن الله رب العالمين يكفر عنه هذا اللمم وهذه الصغائر، ويكفر الله رب العالمين عنه ما دون الكبائر. فقال الأصحاب يا رسول الله أله خاصة أم للأمة عامة؟ قال بل للأمة عامة. فإذا أتى من الإنسان ذنب دون الحد فهذه صغيرة، فإذا تورط في أمر يستوجب الحد فقد تورط في الكبيرة. فما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة. سرقت ما دون النصاب صغيرة، سرقت النصاب فما فوق هذه كبيرة. الوقوع في الزنا غير المستوجب للحد صغيرة، الوقوع في الزنا المستوجب للحد كبيرة، إلى غير ذلك من الصغائر والكبائر في كل ذنب. فما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة. والخلاصة أن الكبائر متفاوتة في الإثم وكذلك الصغائر، حتى الكبائر تتفاوت فيما بينها. الرجل الذي يعبد غير الله، الرجل الذي يسجد للصنم يقدسه ويعبده من دون الله، ليس كالرجل الذي يتورط في حد السرقة، ليس كالرجل الذي يغتاب أخاه من المسلمين. فهذا أتى بكبيرة وهذا أتى بكبيرة، ولكن ليست هذه الكبيرة كتلك الكبيرة. فالكبائر متفاوتات وكذلك الصغائر، ومدار ذلك على شدة المفسدة وخفتها. نسأل الله جلت قدرته أن يعافينا من كليهما، من الكبائر ومن الصغائر، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة كبير. هل للكبائر عدد؟ يعني هل الكبائر حصرت بعدد معين فهي واقعة في هذا العدد وعليه لا تزيد ولا تنقص؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. فقالوا هذه كبائر سبع ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر الشرك والسحر، الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. قذف المحصنات يعني قذف النساء المسلمات الغافلات العفيفات. فإذا ما تكلم إنسان في عرض امرأة فقد وقع في جريمة القذف في شريعة الله رب العالمين. وجريمة القذف إذا ما رميت إنسانا بما ليس فيه مما يتعلق بعرضه فإما أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون على أن ذلك منه كان في ذلك منها كما يكون الميل في المكحلة، والقاضي يسأل كل واحد من الأربعة على انفراد ويقرره في تفاصيل وفي جزئيات ربما لا يلتفت إليها أكثر الناس عند رؤية أمثال هذه الأمور، فإن اتفقت شهادتهم وإلا أقيم عليهم حد القذف، وهو أن يجلد كل واحد منهم 80 جلدة في ظهره حد ولا تقبل له شهادة ويسمى فاسقا. إذا ما رميت إنسانا تراه أنت على الفاحشة، يعني إذا رأيت رجلا مع امرأة على الفاحشة وذلك منه في ذلك منه كما يكون الميل في المكحلة فتكلمت فهو حد في ظهر، حد في ظهرك مع أنك شهدت بالحق، ولكن لا بد من وجود أربعة شهداء لكي يسد الله رب العالمين الباب على أصحاب النفوس الضعيفة، فلا يورط المسلمين في أمثال هذه الأمور، لأن الجريمة تستوجب حدا عظيما جدا. فالمحصنة التي هي متزوجة أو كانت متزوجة ومات عنها زوجها، أو كانت متزوجة وطلقت، كل من عقد عليها فدخل بها تسمى محصنة. وكذلك الرجل، كل رجل عقد على امرأة فدخل عليها وماتت عنه أو طلقها، المهم معه امرأة أم ليست معه، طالما أنه عقد عليها فدخل بها معه أو ليست معه فهو محصن. لو أتى منه الزنا فالحد ها هنا أن يرجم بالحجارة حتى يموت. دع عنك الفضيحة التي تلحقه في أصوله، في آبائه وأجداده، وفي فروعه، في أبنائه وأحفاده، وفي أصهاره، وفي مجتمعه، فهذا ذنب عظيم جدا. فسد الله رب العالمين الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة، وإلا لاجتمع كل أربعة يكرهون رجلا أو امرأة وشهدوا عند القاضي على أنهم رأوا هذا أو هذه قد تورطوا في الزنا فأقيم عليه أو عليها الحد. ولكن إن اختلفت الشهادة فحد قدس في ظهر الشاهد يضرب يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال أو أكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. فالله رب العالمين ذكر على لسان نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بشيء من عند نفسه، الله علمه سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذه الأمور التي نهانا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل توقفت الكبائر عند حدود هذه 7 المذكورات؟ كلا ثم كلا. فالصحيح عدم حصر الكبائر في عدد معين. يقول الحافظ ابن حجر ينبغي أن تتتبع ما ورد فيه الوعيد، تقرأ ختمة من فاتحتها إلى خاتمتها، وكل ذنب ترتب عليه وعيد علم عليه واكتبه وجنبه ناحية، فهذه كبيرة. وأنت تتتبع أيضا ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ذنب ترتب عليه وعيد أو لعن أو فسق من القرآن أو الأحاديث فهو كبيرة. يعني أي عمل وصفه القرآن بأنه فسق، وأي عمل وصفته السنة بأنه فسق، أو ترتب عليه لعن، يعني لعن القرآن فاعله أو لعنت السنة فاعلة، أو ترتب عليه وعيد في الدنيا بحد أو في الآخرة بعذاب شديد وخزي على رؤوس الأشهاد، فهذه عباد الله كبائر. فما تتبعت في القرآن والسنة من ذلك فهي الكبائر، وتضم إليها ما ورد التنصيص عليه في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددها. عن ابن عباس قال هي إلى 70، أقرب منها إلى 7، لأن هناك من قال هي 7 يعني التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس والله هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، لأنه ليس في الحديث حصر الكبائر في عدد معين، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم 7 المذكورات لعظم فحشها ولعظم أثرها في المجتمع، ولأن لها كبير أثر في حياة الناس، فجنبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر المباشر أن نقع في أمثال هذه الأمور. يقول النووي رحمه الله ذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، إذا لم تميز بين الصغائر والكبائر، بين ما يغفر وما لا يغفر، هناك من الكبائر ما هو متعلق بحقوق العباد لا يغفر، هذا لا يغفر أبدا حتى ولو مت شهيدا، لو أنك مت شهيدا لا يغفر الله رب العالمين لك حقوق العباد عندك، وإنما يؤتى بك وأنت شهيد، ويؤتى بصاحب الحق عندك، فيجعل الله رب العالمين له قصرا عظيما ويقول له انظر إلى هذا القصر لصاحب الحق عندك وقد مت شهيدا. فينظر الرجل صاحب الحق إلى القصر فيقول يا رب لأي نبي هو، لأي صديق هو، لأي شهيد هو، لأي تقي هو، لمن هذا القصر؟ فيقول الله جل وعلا هذا القصر لك إن تنازلت عن حقك عند أخيك، فعندئذ يتنازل عن الحق، ولكن قبل ذلك لا غفران. حقوق العباد لا تؤثر عباد الله، فعلى كل إنسان أن يعلم ما عليه من الكبائر وما عليه من الصغائر وما تورط فيه من هذه وهذه وما قد وحلت فيه قدمه من أمثال هذه المقادر، فعليه أن ينظف نفسه وأن يطهر صفحته، لأنك إذا لم تعلم أن من الذنوب ما لا يغفره الله وهو حق خالص لله وهو الشرك، يعني أن تذبح لغير الله شرك بالله، أن تحلف بغير الله شرك بالله، أن تنذر لغير الله شرك بالله، أن تخاف مما سوى الله أعظم مما تخاف من الله شرك بالله رب العالمين، أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني إذا ما استغثت بولي أو بنبي أو بتقي أو بصالح أو شهيد من أجل أن يدخلك بهذه الاستغاثة الجنة فهذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار إلا الله. فإذا ما استغثت بإنسان فيما لا يقوى عليه ولا يقدر عليه إلا الله فهو شرك عظيم لا يغفره الله رب العالمين. فإذا لم يعرف الإنسان الكبائر من الصغائر من أجناس المعاصي وما هو حق خالص للعباد لا يغفره الله رب العالمين، وإنما يؤتى بالإنسان يوم القيامة وله أعمال كثيرة صالحة من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصدقة وصيام وغير ذلك، أعمال عظيمة بذنوب بحسنات كثيرة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من هذا من حسناته ويعطى لهذا، ويأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات، حتى إذا ما ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار، لأن الله رب العالمين لا يتنازل عن حقوق العباد أبدا مهما بلغت، ولو كانت مثقال حبة من خردل، إن اغتبت أخاك أو سرت بالنميمة بين الناس أو تورطت في أمر من الأمور التي يتحصل فيها على المال الحرام من حقوق الخلق إلى غير ذلك من الأمور التي هي حق خالص لعباد الله، فالله رب العالمين لا يغفر ذلك، وإنما لا بد من توفية الناس أجورهم بأعمالهم يوم القيامة فيؤخذ من حسناتك فيعطى لصاحب الحق عليك، لأنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات. تظاهر في ذلك وعليه دلائل الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها، كل ذلك تظاهر على أن في الذنوب والمعاصي ما هو كبير وما هو صغير، وإنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه وقد فهم من مدارك الشرع. ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا، المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض، فإنها بالنسبة لما فوقها أقل قبحا، يعني مثلا لو أن إنسانا نهى الله رب العالمين عن السرقة فسرق تمرة وأخذها بوجه لا يحل له أخذها منه، هذا أتى بسرقة وإن كانت لا تستوجب حدا، ليس هذا في القبح مثل الذي يسب الله رب العالمين سبحانه أو يشتم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أنه اعتدى على جناب الله عندما مد يده إلى الحرام، هذا وقع على أمر عظيم لأنه خالف أمر الله رب العالمين، فلو نظرت إلى جلال من تعصي لعلمت أنه لا فرق في ظاهر الأمر بين ذنب وذنب، ولكن الذنوب في حقيقتها تتفاوت كما قال الله وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ربنا فاجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فالله رب العالمين فرق بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الإنسان يستطيع أن يفرق بين الكبير والصغير من وجهين، الوجه الأول أنه ينظر إلى الأثر، الأثر الذي يترتب على الذنب، فكما مضى لو أنك كذبت كذبة تتحصل فيها على غير حقك فتأخذ شيئا من مال أخيك بغير وجه حق فهذا كذب، ولكن لو كذب إنسان فكان كذبه سببا في قتل أخيه فهذا كذب، ولكن الأثر الذي ترتب على الثاني سوى الأثر الذي ترتب على الأول. وكم من كذوب يكون كذبه سببا في خراب بيوت، وكم من كذوب يكذب فتهتك الأعراض بسبب كذبه وتستباح الأموال، وكم من كذوب يكذب فتطلق النساء بسبب كذبه ويرمل النساء بسبب افترائه ويشرد الأطفال بسبب افترائه وكذبه معه. كم من كذوب يأتي منه كذب يترتب عليه أثر عظيم، وكم من كاذب يكذب كذبا لا يترتب عليه عظيم أثر. فأنت تستطيع أن تفرق هكذا. وأيضا عدم التكفير والتكفير لتلك السيئات هو أيضا مما يفرق به بين الكبائر والصغائر. فالله رب العالمين بيّن لنا أننا إذا ما اجتنبنا كبائر الإثم وكبائر الفواحش كفر عنا اللمم، وهو صغائر الذنوب وصغائر السيئات. الله رب العالمين بيّن لنا أن ما يكفر بالأعمال الصالحات في الدنيا فإنما هو هذه الصغائر التي فصلها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين تستطيع أن تفرق بهما بين الكبيرة والصغيرة. هل يكفر هذا الذنب في الدنيا بالعمل الصالح أو لا يكفر؟ إن كان يكفر هذا الذنب في الدنيا فهو صغيرة، وإن كان لا يكفر هذا الذنب في الدنيا فهو كبيرة. رجل وقع على امرأة فأحبلها في حرام ولم يقم عليه الحد في الدنيا، وهي وضعت ولدا من زنا يقوم على تربيته رجل آخر ليس بأبيه، يكد ويعرق ويكدح ويسهر ويتألم من أجل أن يربي غير ولده. والزاني صاحب الفحش الذي وقع منه ذلك طريق حر لم يقم عليه حد في الدنيا، هذا لو صلى وصام إلى آخر الدهر يكفر عنه هذا الذنب في الدنيا، أم أن هذا موكول متروك إلى مشيئة الله رب العالمين في الآخرة؟ أما إذا ما أصاب رجل من امرأة قبلة، أو أن إنسانا شاكس فتاة في الطريق فقال لها كلمة لا يقبل هو أن تقال لأمه ولا لأخته ولا لابنته، فهذا أيضا ذنب، ولكنه لو أتى بحسنات كبيرة فهذه الحسنات تمحو تلك السيئات بفضل الله رب العالمين، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في الذين يقيمون الصلاة آناء الليل وأطراف النهار فأولئك يكفر الله رب العالمين عنهم أمثال هذه الصغائر. وأيضا عباد الله، لو أنك كنت قد أخذت بذنب تعلم يقينا أنه صغيرة، فهذه الصغيرة لو أصررت عليها فأنت قد حولتها من صغيرة إلى كبيرة. فكل صغيرة يصر عليها الإنسان فهي كبيرة في ميزان الله رب العالمين، وكل كبيرة أقبل الإنسان على الله رب العالمين بالاستغفار والتوبة فلا كبيرة هنالك أبدا، لأن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم. وهذا معنى قول العلماء رحمة الله عليهم: الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. وحد الإصرار هو أن تكرر منك هذا الذنب الصغير، أن يتكرر منك الذنب الصغير مرة ومرة ومرة تكرارا يشعر بعدم المبالاة. فلو أن شابا تغلبه شهوته وهو يستطيع أن يدفعها بالصيام فهو يستمني ويقع في هذا الأمر، فإذا ما وقع في هذا الأمر ولم يتورط في الزنا بفضل الله رب العالمين ولا في الفواحش وتكرر منه على سبيل يشعر بعدم مبالاته في الذنب فهذا مصر على هذا الذنب، فقد تحول إلى كبيرة في ميزان الله رب العالمين. فعلى المرء أن يلتفت إلى صغائره. لو كان التدخين صغيرة مع أنه حرام قد يلحق بالكبيرة، وقد حرمه العلماء وآخرهم مفتي مصر السابق بارك الله رب العالمين في علمه وقضى بحرمته حرمة أكيدة فاعلة. فلو أن إنسانا قال إن التدخين صغير ولكن لم يتب منه ولم يعاكس هواه فيه وأصر عليه وأخذ المال فبدده في الإنفاق عليه وأهله في أمس الحاجة إلى هذا المال الذي يبدده وأولاده بل ونفسه وذاته في حاجة إلى طعام وكسوة وفي حاجة إلى علاج ودواء وبحث عن شفاء، فأخذ يبدد المال ويهلك صحته من أول سرطان الشفة إلى سرطان الرئة إلى الفشل الكلوي إلى أمراض القلب مع ارتفاع ضغط الدم إلى مرض السكري الذي يتأتى من الأمر العصبي في أصله ومنشأه إلى العجز الجنسي، كل هذه أضرار تترتب على التدخين عباد الله. فلو أخذ إنسان بهذا الأمر وأصر عليه فهو مرتكب لكبيرة لا لصغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة إصرارا يشعر بعدم المبالاة بها ولا بخطرها ينقلها من باب الصغائر إلى باب الكبائر. فهذا مدخل عباد الله إلى هذا البحث الجليل، وهو بحث الكبائر من أجل أن نعرفها لنتوقاها، ومن أجل أن نسأل الله رب العالمين أن لا يوقعنا فيها ولا في أمثالها، وأن يغفر لنا ما تورطنا فيه منها في سالف أعمالنا، وأن ينجينا منها ومن الصغائر ومن جميع الذنوب والمخالفات في قادم أعمالنا إن بسط الله في أعمالنا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من الذنوب كبيرها وصغيرها. اللهم طهرنا من الذنوب كبيرها وصغيرها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة وارزقنا الصبر عن المعصية. اللهم ارزقنا الصبر على طلب العلم يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.